وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولأن الاحتفال بالموالد من وسائل الغلو والشرك، فالواجب الحذر منها والتحذير منها، والتواصي بالاستقامة على السنة وترك ما خالفها. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. الإخلاص لله جل وعلا في العمل. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام وقراء هذه المجلة في كل مكان، وفقهم الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه في مستهل العدد الأول من مجلة التوعية الإسلامية التي تصدرها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج، يطيب لي أن أرحب بكم على هذه الأرض المقدسة التي جعلها الله قبلة للمسلمين ومثابة للناس وأمنا، وأهنئكم بتوفيق الله لكم لأداء مناسك الحج والعمرة تلبية لدعوته واستجابة لأمره، حيث يقول جل شأنه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. وإني إذ أرحب بكم نيابة عن حكومة جلالة الملك خالد وسمو ولي عهده وفقهما الله، أحب أن أشير إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها هذه الحكومة الرشيدة في سبيل خدمة الحجاج ضيوف الرحمن، وفي مقدمتها تجنيد مجموعة كبيرة من الدعاة والمترجمين بأغلب لغات المسلمين لتعليم وتوجيه الحجاج وتبصيرهم بأمور دينهم وحجهم في أماكن تجمعاتهم حتى يكونوا على بينة منها، عملا بقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما هيئة التوعية الإسلامية في الحج التابعة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي تقوم بإصدار هذه المجلة التي بين أيديكم وأربع مجلات أخرى بلغات أخرى إلا ثمرة من ثمار هذه الجهود المبذولة؟ ولذلك فإنها تلقى من حكومة جلالة الملك ومن ولي عهده الكريم كل عون ودعم وتأييد حتى تؤدي رسالتها وتقوم بواجبها على أتم وجه وأكمله بعون الله وتوفيقه. وإني إذ أشكر لهيئة التوعية الإسلامية في الحج جهودها الطيبة في السنوات الماضية، فإني أطالبها بالمزيد من العمل والجد في توجيه الحجاج وتبصيرهم بدينهم ومناسك حجهم في كل مشهد من المشاهد ومنسك من المناسك في هذا العام وفي كل عام إن شاء الله. وإني أسأل الله تعالى للقائمين بأعمالها التوفيق والسداد حتى يكونوا عند حسن الظن بهم. يقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ونصيحتي لنفسي ولإخواني الحجاج والمسلمين في كل مكان: أولا، أن يخلصوا أعمالهم وحجهم لله ربهم، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول سبحانه: ألا لله الدين الخالص، ويقول عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وما تلبية الحجاج إلا براءة من الشرك وإعلال لتوحيد الله وتخصيصه بالإجابة والطاعة دون من سواه. ثانيا، أن يكون عملهم وحجهم موافقا لما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن ربه، فإن أي عمل لم يأت به صلى الله عليه وسلم مهما كان لونه ومهما كان القصد منه فهو مردود على صاحبه، لأنه مما لم يشرعه الله لعباده، والله تعالى ما تعبد الناس إلا بما شرعه لهم، وما عدا ذلك فهو من اتباع الهوى الذي نهانا الله عنه. قال الله تعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ويقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وفي الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية أخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاتبعوا ما جاءكم به نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولا تبتدعوا في دينكم فقد كفيتم. والله سبحانه وتعالى لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الدين وأتم النعمة، وأنزل قوله الحكيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم بدين. ومن حسن للناس شيئا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فقد شرع للناس ما لم يأذن به الله، ومن تبعه في ذلك فقد جعله لله شريكا في التشريع، وهو من خصائص الألوهية. وقد قال الله تعالى عمن فعل ذلك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ثالثا، أن يحافظوا على أوقاتهم فلا يضيعوها في لهو أو لعب، وإنما ينبغي أن يغتنموا أوقاتهم فيما ينفع ويفيد من أمور دينهم ودنياهم، فإن الوقت هو الحياة، ومن أضاع وقته أضاع حياته، ومن أضاع حياته ندم ولا تنفع الندامة. وتمنى الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا فلا تتحقق له أمنية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وينبغي لحجاج بيت الله خاصة أن يجتهدوا في العبادة لله، فما خرجوا من ديارهم وأهلهم إلا ليحصلوا الأجر والثواب، فيجب أن يجتنبوا الخصام والجدال فيما بينهم